إذاعة الفرقان تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم. إعداد وتقديم الشيخ إبراهيم بن وفاء. إخوتي الأفاضل، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه قصة صحابي كريم عابد اشتهر بالزهد، اسمه جندب بن جنادة، لكنه اشتهر بكنيته إنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ففي وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من ذلك النزر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها، وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم تعطها ما يرضيها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله، ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم تناهت إلى أبي ذر، تناهت إليه الأخبار أي بلغته، ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق لا أبالك إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. وقوله انطلق لا أبالك كلمة تقال في المدح والذم، والمراد بها هنا المدح. انطلق لا أبالك إلى مكة وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إلي. ذهب أنيس أخوه إلى مكة والتقى بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وسمع منه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لهفة وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف، فقال: لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: ماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا، والغليل هو العطش. فقال أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة، واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره بنفسه. بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم أم من عدوه. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل، أي تعال عندنا. فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده، والمزود كيس يوضع فيه الطعام، وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمسى أخذ مضجعه من المسجد، فمر به علي رضي الله عنه فقال له: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية، ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ فقال أبو ذر: إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي رضي الله عنه ما أراد من ميثاق، أي من عهد واجب الوفاء. فقال أبو ذر: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله. فانفرجت أسارير علي رضي الله عنه، وانفرجت أساريره أي بدا السرور على وجهه، وقال: والله إنه لرسول الله حقا، وإنه فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه. وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه، أي يتبعه ويمشي على أثره، وهو لا يلوي على شيء، أي لا يلتفت إلى شيء، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك. أقبل الرسول صلوات الله عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. ولنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره، ولكن بعد الفاصل، فرجاء ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إخوتي المستمعين، لمن أراد التواصل معنا لتقديم المقترحات والآراء فيمكنه إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف النقال 092-720-71-49 092-720-71-49. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره. قال: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت: والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. وقوله بين ظهراني قريش أي في وسط قريش. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا: عليكم بهذا الصابئ، أي الخارج عن دينه، عليكم بهذا الصابئ. وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار؟ وما مر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني، أي كفوا عني وتركوني. ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. قال أبو ذر: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره وقال: ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت أيضا. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت: ما لي رغبة عن دينكما، وأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار لا تكل عن ذلك ولا تمل منه، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أقام أبو ذر في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خصص نفسه لصحبته واستأذنه في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. وظل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش. وقوله هش في وجهه وبش، أي ابتسم له وأظهر السرور للقائه. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أي وفاه الأجل، لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأقفرت من هدي مجالسه، فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما وعنه. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه نزل في دمشق، فرأى من إقبال المسلمين على الدنيا وانغماسهم في الترف، أي شدة رغبتهم بالنعيم، ما أذهله ودفعه إلى استنكار ذلك. فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة فقدم إليها، لكنه ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا، وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم إشهاره لعيوبهم وإسماعهم قارس الكلام. فأمره عثمان بالانتقال إلى الربذة، وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس، زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا، مستمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه من إيثار الباقية على الفانية. والباقية هي الآخرة، والفانية هي الدنيا كما لا يخفى. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وبعث إليه أمير الشام 300 دينار وقال له استعن بها على قضاء حاجتك. فردها إليه وقال أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ وفي السنة 32 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء أي حملت الأرض ولا أظلت الخضراء أي السماء ما أقلت الغبراء أي الأرض ولا أظلت الخضراء أي السماء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله عن أبي ذر وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كنتم مع برنامج صور من حياة الصحابة رضي الله عنهم، إعداد وتقديم الشيخ إبراهيم بن وفاء.